كان مالك أدركه وقد اختلف فمن سمع منه قديما هلاك. وقد روى عن عثمان رواية المدينة وهو صالح الحديث لا له به بأسا. وقال ابن معين إنما أدركه مالك بعد أن كبر وخرف، لكن الوادي بن سمع منه قبل أن يخرف. وقال ابن زكان تغير أخيرا، فحديث ابن أبي ذر مقبول لسنه وسماعه القديم. وقال ابن أبي لا بأس به إذا روى عنه قدما مثل ابن أبي ذر وابن جريج وزياد بن سعد. انتهى من التهذيب. قلت والراوي عنهن ابن أبي ذر فالإسناد جيد، ورواه البزار من طريقين عن سفيان وصالح بن كيسان عن صالح مولى التومة به، ويشهد له ما تقدم. طريق أخرى قال الإمام أحمد في مسنده، قال الإمام أحمد في مسنده حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن زيد بن أسلم عن واقد بن أبي واقد الليلي. حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن زيد بن أسلم عن زيد بن أسلم نعم عن واقد بن أبي واقد الليثي عن أبي نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره، ورواه بياقي من طريق أحمد به، رواه أبو داود عنه، ورواه داود عن الفضيلي عن النفيلي عن الدراوردي به، رواه أبو يعلى وأبي عاصم في الآحاد والمثاني كلاهما من طريق الدراوردي. وواقد بن أبي واقد قال ابن قطان لا يعرف حاله، وذكر وواقد ابن أبي واقد قال ابن قطان لا يعرف حاله، وذكره ابن مندة في الصحابة، وكناه أبا مراوح قال وكناه أبا مراوح قال وقال أبو داود له صحبة. انتهى من التهذيب. قال الحافظ في الفتح إسناد حديث أبي واقد صحيح. قلت ويعرضها ما تقدم. فصل. قال البخاري في صحيحه باب حج النساء، وذكر ابن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، ثم أسند حديث عائشة لكن أحسن لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج المبرور. قالت عائشة رضي الله عنها فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ وأغرب المهلب فزعم أن حديث هذه ثم ظهور الحصر من وضع الرافضة لقصد ذم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في خروجها إلى العراق للإصلاح بين الناس في قصة وقعة الجمل، وهو إقدام منه على رد الأحاديث الصحيحة بغير دليل، والعذر عن عائشة رضي الله عنها أنها تأولت الحديث المذكور كما تأوله غيرها من صواحباتها، على أن المراد أنه لا يجب عليهن غير تلك الحجة، وتأيد ذلك عندها لقوله صلى الله عليه وسلم لكن أفضل الجهاد الحج والعمرة. ومن ثم عقبه المصنف بهذا الحديث في هذا الباب، وكأن عمر رضي الله عنه كان متوقفا في ذلك، ثم ظهر له الجواز فأذن لهن، وتبعه على ذلك من ذكر من الصحابة ومن في عصره من غير نكير. وقال الطحاوي في شرح مشكل الآثار في الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم جادكن الحج المبرور مع حديث الترجمة، وكان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم باستئذانها إياه لها ولمن سواها لخروج معه في الجهاد ما ذكر ذي جوابه إياها في هذا الحديث. فكان دليلا على أن جهادهن لا ينقطع كما لا ينقطع جهاد الرجال، فاحتمل أن يكون ذلك بعد قوله صلى الله عليه وسلم لها ولسائر نسائه هذه ثم هو الحصر، فوقفت على ذلك هي ومن سواها من أزواجه دون من لم يقف عليه، ولم يقف على ذلك منهن زينب ولا سودة رضي الله عنهما، فلزمتا ما في الحديث الأول، وكلهن رضي الله عنهن أجمعين على ما ذكر عليه في ذلك محمودات. وخلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عن أصحابه وسائر الصحابة في تركهم الخلاف عليهن في ذلك وفي إطلاقهم إياه لهن محمودون بعلمهم ما عملوا من ذلك، ولا يجب أن يحمل تأويل الأحاديث إلا على ما حملناه عليه، لأن في ذلك السلامة وحسن الظن بخلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه، وفيما سواه ضد ذلك مما نعوذ بالله منه. تنبيه: قال الذهبي في الميزان واقد بن أبي واقد الليثي روى نبيه تفرد عنه زيد بن أسلم حديث قال صلى الله عليه وسلم لنسائه هذه ثم ظهور الحصر، وهذا منكر فما زل يحجج. قلت: الحديث صحيح فله طريق أخرى، والجمع ممكن فلا نكارة، والله أعلم. لكل هذا الذي يظهر الله أعلم من الحديث غير صحيح. صار مولى التوأمة اختلط وأصاب ما أصابه، لا يعتمد عليه في مثل هذا الأمر العظيم، وإن كان ابن أبي زيد روى عنه قبل الاختلاط. كذلك حديث واقد لا تعرف حاله، ولا روى عن الذين من أسلم ثم قال الذهبي كون عمر يحجبهم، لو كان ثابت في الشيء ما حجبهم عمر ولا حجوا بعد ذلك، ولكن امتثلوا. قول العائشة أفضل الحج الحج وعمرة، الجهاد الحج وعمرة، لكن الجهاد الحج وعمرة، كل هذه يدل على أن الأمر واسع لهن ولغيرهن. فالأقرب أن حديثي واقد وحديثي مولى التوأمة ليس صحيحين، فإنهما قلط من بعض الرواة، قلط من صالح، واقد ليس مما يعتمد عليه. وفق الله المؤمنين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب في طول الحائض. وحدثني يحيى عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين في الدرجة فيها الفرسخ فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة، فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن ابنة زيد بن ثابت أنه بلغها أن نساء كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول: ما كان النساء يصنعن هذا. سئل مالك عن الحائض تطهر فلا تجد ماء هل تتيمم؟ قال: نعم لتتيمم، فإن مثلها مثل الجنب إذا لم يجد ماء تيمم. وهذا هو الحق، الجنب طهرت تغتسل، فإن لم تجد ماء تيممت كالمستعر كالذي في السفر والمسلمون على طمع تيمم. لكن لا تعجل حتى ترى قصص البيضاء حتى ترى انقطاع الدم هم يزوم قصص البيضاء، لكن الغالب تريد قصص البيضاء والماء لم يض نهاية الحيض يخرج ما لم يض يسمونها قصة البيضاء، لكن بعض النساء لا يجدها. فالمهم انقطاع الدم، إذا ذهب الدم لم يبقى شيء تلطفت بقطن ونحو ولا أفرات نقع تغتسل. نعم. يوم ترى طهرا ويوم ترى حيضا تغتسل الطهر ولا تصل الى الحيض، فيسمى حيضه ملفقه تنفيق تجمع بين امرين، يوم الطهر تغتسل تصلي وفي يوم الحيض لا تصلي فتنتهي تنتهي مده العاده. نعم. شرط لا يزيد. نعم. باب جامع الحيضة. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة الحامل. نعم. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة الحامل ترى الدم أنها تدع الصلاة. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل ترى الدم قال تكف عن الصلاة. قال يحيى قال مالك وذلك الأمر عندنا. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة قال قول مرجوح صواب أن الحامل لا تحيض، لأن الله جل وعلا جعل الحيض علامة، إذا ارتفع الحيض علامة الحمل، إذا وجد هو علامة عدم الحمل، طلقها طاهرة أو حاملة الحمل، فالدم اللي مع الحيض في الحمل يكون دم فساد فتنظف منه وتصلي وتصوم، هذا هو معتمد. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة هذا لا بأس، أنه لا بأس تصنع الطعام تقدم الطعام رجل رأس زوجها تغسل ثيابه، الحيض الحيض مو في يده، الحيض في الفرج، هي طاهرة وعرقها طاهر كالجنوب، إنما النجاسة في الدم، كونها تنام مع زوجها، كونها تغسل ثيابه، تقدم طعامه، تخلي رأسه، كل هذا لا بأس. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير على أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوب الدم من الحيضة كيف تصنع به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي فيه. باب في المستحاضة. وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وهذا النساء تكلف في مسألة الثياب يرى أن يغسله كله هذا غلط، إذا أصابها نقط تغسل من النقط من الثوب أو السراويل الحمد لله، أما إذا غسلك من أجل النظافة من أجل ذات الأوساخ لا يجلس، وأما النجاسة لا يجلس إلا ما أصابه الدم، فإذا أصاب الدم طرح الثوب أو ما يعني فرج وكذا النجاسة كل النجاسة كلها لو كان أصاب الثوب بس بول ولا دم ولا غيره يحك يحك إذا جاء إلى الاجتهاد ولا بقي لا يضر، فإذا غيرها بشيء الطيب حسن. وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيها عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت فاطمة بنت أبي حبيش يا رسول الله إني لا أطهر أفاد الصلاة؟ فقال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة. نعم يحاطبها نعم. إنما ذلك عرق وعرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسل الدم عنك وصلي. وحدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستسفر بثوب ثم لتصلي. هذا حكم السهر في سبيل معها الدم، أن ترى أيام عادتها تترك الصلاة، إذا مرت تغتسل تحفظ وتصلي حتى الدورة الأخرى. نعم. كالمستحاب تحفظ وتصلي. نجس كل الدماء نجس. نعم نعم هو ضال كل صلاة. نعم الله إنك إذا رأت الظهر ثم بعد ذلك نزل بهذا كان في العادة أو في قبل نزل في آخر يوم حيث إذا رأت الظهر بعد الفراغ من هذا تفضل بهذا بعد يومين أو ثلاثة تعتبر بدلا خيرا، لأن الحيض قد يتقدم يزيد العادة تزيد تنقص ولو بعد رؤية الظهر. لو رجع أما كان صغرى أو قدرة لا صلى وتصوم. تقول أم عطية كنا لا نعد قدرة الصغرى بعد الظهر شيء، وظاهره أنهم يعدون الدم كنا لا نعد قدرة الصغرى بعد الظهر شيء. والله إنك من يقول بتمييز الدم في سقاط دم الحيض وغيره، كل من يقول بتمييز الدم دم الحيض لا لا لا الدم الحيض لا سواء كان تحليل أو غير تحليل. ما على لا ما بين الحيض هذا صلي الصوم موز الحيض لا صلي ولا صوم تكفى العادة. عادة اللي تعرفها كما لها عادة ستة أيام وسبعة أيام المبتدأ ستة أيام وسبعة أيام من حين بدأ أهدم ستة أيام وسبعة عادة نسائها. نعم العادة تقدم العادة. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيها عن زينب بنت أبي سلمة أنها رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاض فكانت تغتسل وتصلي. وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة؟ فقال تغتسل من طهر إلى طهر وتتوضأ لكل صلاة فإن غلبها الدم استكثرت. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أن المستحاضة إذا صلت أن لزوجها أن يصيبها، وكذلك النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم، فإن رأت الدم بعد ذلك فإنه يصيبها زوجها، وإنما هي بمنزلة المستحاضة. قال يحيى قال ما لا تجاوز الأربعين تجاوز الدم الأربعين فالمستحاضة يصيبها زوجها حتى تأتي العادة حتى الحيض. وإن طهرت في الأربعين أصابها زوجها أيضا لك الطهر ولو ما كملت الأربعين ثوب يعني حط ثقة ثوب في فرجها نعم حتى يمنع الدم يخص الدم عنها نعم يبغى زوجها بين الحيضتين نعم. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا في المستحاضة على حديث هشام بن عروة على أبي وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك باب ما جاء في بول الصبي لعل هما اثنين في فتح المجيد مطعي كله يوم الأحد يكون يوم الأحد يوم فتح المجيد حاجة ما أسمع نعم إذا اكتسل تفضل لجاء بين الصلاتين أو لكل صلاة أفضل فنفوه بالعلم نعم سنة إذا أرادت في الجمع بين الصلاتين أو سنة مع الفجر أما لكل صلاة من غير الجمع كانت تفعله مسلم كانت أم حبيبة بن جحش مراد عبد الرحمن العوف صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم عليه الجهة لا بأس أن يعزر ملك لا يدخل والد ولد ما بعد قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في بول الصبي حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة على أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن الله صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله وهذا يدل على السبيان الصغار من الذكور إذا كانوا لا يتغذون بالطعام يكفي الدم على البال على الثوب أو على الفراش ينضح ويكفي ولا يحتاج عصر ولا دم أما الأنثى فيغسل وهكذا الذي يأكل الطعام يتغذى بالطعام يغسل باب ما جاء في البول قائما حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال دخل أعرابي المسجد فكشف عن فرجه ليبول فصاح الناس به حتى على الصوت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه فتركوه فبال ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب مما فصب على ذلك المكان وهذا فيه حلمه صلى الله عليه وسلم ورفقه لأن الرجل لو عجل ربما نجس نفسه ونجس المحل في بقع كثيرة فقال اتركه حتى كمل ثم دعاه وعلمه قال إن هذه المساجد لا يصب فيها شيء من هذا القدر والبول وأمر أن يصب على بول سجد بالماء هكذا ينبغي تعليم الرفق بجهلة لأن الأعراب يغلب عليهم الجهل فقال فأمرهم بالرفق قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين اللهم صل عليه وسلم نعم ما عليه عليه هو ما عليه دليل ما عليه دليل نعم نعم نعم نعم إذا كان يصلي يقطع الصلاة أو نجاسة أخرى نعم القيء في خلاف العلماء والأحوط الغسل كبوله إذا كان يأكل الطعام وكان لا يأكل الطعام ينضح لكن كثير أما إذا كان شيء قليل يعفى الله محل الله في بحث الآن لا لا شاء إن شاء الله أخبركم إن شاء الله. نعم نعم. وحدثني عن مالك بن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يبول قائما. قال يحيى وسئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه أثر؟ فقال بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول. وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول. أن أغسل الفرج أغسل باب ما جاء الأمر في هذا واسع الاستجمار كفاء البول والغائط لكن بثلاث حجر فأكثر لا ينقص عن ثلاثة ثلاث مسحات فأكثر لأنه سنة يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار فإذا أنقص كفى وإن لم تنقي زاد رابعا وخامسا وسادسا حتى ينقي لكن إذا أنقى بشهر حتى أربعة استحب له أن يوسع يأتي بخامس وإذا أنقى بستة فاستحب له أن ينقي بسابع والغسل أفضل في الغسل هو أكمل وأنقى والنبي فعل هذا وهذا ترك يستنجي وترك يستجمل عليه الصلاة والسلام فإذا فعل هذا وهذا فلا بأس والبول قائما لا بأس به قد آتي به الحاجة والجلوس أفضل وأحفظ ما ثبت عن فريق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أتى سبغة تقوم فبال قائما ولعل ذلك من أسباب مما لأن الجلوس قد يسبب خروج الماء إليه أو لأن هناك ما هناك مجلس مناسب أو لأسباب أخرى المقصود أن البول قائم جائز لكن يكون يجلس أفضل. يقول عائشة رضي الله عنها ما كان يبول إلا جائزة جالسة يعني الغالب عليه ربو الجلوس جالس وإنما بال قائم في الواقعة التي ذكرها في البيت. نعم نعم هل يصف اليمنى هل مثلا تنصف اليمنى ما ثبت في الشيء او ما ثبت في الشيء او ما في الشيء. نعم لا ما في عدم يغسل حتى يزيل الاثم يغسل بما يزيل الاثم اثر البول والغائط صلى الله عليه وسلم. لو خرج من دبره دم هل يكفي فيه الاستجمار ولا لا بد من غسل؟ الأقرب الله أعلم أنه يغسل يمه مه بول ولا غائط هو الأقرب فيه الله أعلم أنه يقيت النجاسة تغسل هذا الأقرب منه المنافي تجي المنافي وأشباه كل شيء ناشف قوي طيب طاهر يزيد الأذى يحصل به المقصود والتراب كذلك ثلاث مرات أشهر إذا أزال الأذى. باب ما جاء في السواك. لكن الجوش أفضل. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه عليكم بالسواك. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه عليكم بالسواك. بكسر السين على الأفصح مذكر وقيل مؤنث وأنكر والأزهري مشتق من ساكن إذا دلت على حديث من السباق على من السباق بسين مهملة وموحدة المدني أبي سعيد من ثقات التابعين وأشرفهم وواله الستة وذكر في التقصي أنه من بني عبد الدار بن قصي وفي التقريب وغيره أنه ثقفي وهو مرسل ووصله ابن ماجه من طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عبيد بن السباق عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في يوم جمعة بضم الميم لغة الحجاز وفتحها لغة تميم وإسكانها لغة عقيل وبها قرأ الأعمش من الجمع جمع جمعة من الجمع جمع جمعة تتكلم على زيادة المادة أو التفسير ما تعرض إلى المادة إلى صاحب من الأحضر ما تعرض شيء في صاحب نعم يكفي نعم. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عهد الزرقاني نعم الزرقاني نعم نعم نعم نعم أيه طيب نعم يغني عنها تغني عنها الحديث الصحيح من جاءك من نوح ليغتسل فيقول عنها صحة السنة نعم السنة في هذا كثيرة شرعية الاغتسال والطيب نعم نعم سنة مؤكدة نعم صلى الله عليه وسلم قال وصالح بن الأخضر أبي الأخضر الذي رواه عن الزهري موصولا ضعيفا نعم قد خالفه مالك طيب ماشي نعم فرواه عن الزهري عن عبيد مرسلا قال الحافظ فإن كان صالح حفظ فيه ابن عباس احتمل أن يكون ذكره بعدما نسيه أو عكس ذلك نعود للأصل وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك وحدثني عن مالك عن ابن شهاب وهل يفيد تأكل السواك صحيحة لأن الأمر من فيه هو الوجوب الأمر من أمر إيجابي ولكنه مستحب ولهذا يعني صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرات من الرب نعم وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء باب ما جاء في النداء للصلاة حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يتخذ خشبتين يضرب بها ليجتمع الناس للصلاة فأري عبد الله بن زيد الأنصاري ثم من بني الحارث من الخزرج خشبتين في النوم فقال إن هاتين لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل ألا تؤذنون للصلاة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ فذكر له ذلك فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن وحدثني عن مالك عبد الله بن زيد قال المؤلف أبسط أوضح لأهل السنة أحمد أنه رأى رجل في يده ناقوس فقال لا تنظر الناقوس ثم تريدون قد نضرب به الأذان قال ألا أدلك على ما هو أفضل من ذلك ثم أراه الأذان كبر أربع تكبيرات شهد وحي على الصلاة إلى آخره قصها النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا حق ثم أمره أن يطيح على بلال فيؤذن بلال نعم ثم وراء عمر كذلك في عمر بعد ذلك قال رأيكم مثل ما رأى عبد الله نعم صلى الله عليه وسلم من فاته الترديد مع المؤذن يقضي بعض أهل العلم يقول يقضي المصلي والذي حاجة الحاجة لكن ما أعرف هذا دليل واضح قد يقال سنة فاتها محل أو سنة من فاتها محل وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما بالتهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما بالعجمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن يعقوب عن أبيه وإسحاق بن عبد الله. وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب عن أبيه وإسحاق بن عبد الله أنهما أخبره أنهما سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمل إلى الصلاة. وهذا من فضل الله، عمل الصلاة في صلاة، وقت المصلين والمنتظر في صلاة، وبعد الصلاة كذلك ما لم يؤدي أو يحيي، كل هذا من فضل الله جل وعلا، فلا ينبغي لها العجلة. نعم. مطلقا يسير عليه السكينة حتى ولو سمع اليقظة. فضل الله واسع. نعم. لا يروح الصف الأول ولو فات الأول، يعطي الأمل بيكمل الصف الأول أو فات الأول، ما كان من نقص لكم الصف الآخر. أراد بعد الصلاة أن ينتظر الصلاة الأخرى، هل يجوز لك بك أصابع في هذه الحالة؟ انتهت الصلاة، لكنه في صلاة لما ينتظر الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم فرغ من الصلاة سبة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، أمر يكمل الصف الأول فالأول، وما كان من نقص فليكن في الآخر. عند الشهادتين، عند الشهادتين سنة، عند الشهادتين. نعم. ظاهر الوجوب، ظاهر الأوامر الوجوب. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراب حتى لا يسمع النداء، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يقصر بين المرء ونفسه، فيقول: اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى. وحدثني عن مالك عن أبي هريرة. وهذا هو من خبز عدو الله وإيذائه، حرص على إفساد أعمال بني آدم تنقيصها وضعفها، فالواجب الحذر من عدو الله، وهذا شيء مشاهد كثيرا ما يذكر الانسان في الصلاه ما لم يذكره قبل ذلك، كله من حرص هذا العدو على تخفيف على المصلي او على نقص عمله ان لم يستطع افساده. المؤمن ياخذ حذره من هذا العدو مهما امكن. نعم. صلى الله عليه وسلم. اذا لم يعقل المصلي من صلاه الشيء البت دخل ساهرا وصرف ساهرا يصعد صحيح، هذا لما قال الحديث الصحيح: من الرجل لا يكفر الصلاة لا يكتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها حتى قال إلا أشرها سبع وساوس. صلى الله عليه وسلم. ما يشفع إعادة؟ ما يصلي، ما يصلي إعادة ما دام كملها الحمد لله. نعم. هل الأذان أطوع من الشيطان؟ ما ما ما ما أذكر شيء في مسألة القرآن. القرآن أعظم على الشفاء من خلال القرآن هو أصل الدين وأصل الأساس هو علم القرآن. إذا الإنسان يعني يستطيع أن يفكر إلى الصلاة ولكن يتأخر قليلا مثلا تشده مثلا محاضرة في مذياع مهمة علمية الدين هل يتأخر قليلا إذا كان تأخر لا يفوت عليه الصلاة قليلا عن الروضة أنا مرعشة إن شاء الله أنا مرعشة إن شاء الله. نعم أخذ من حديث أن أبا هريرة رأى خرج بعد الأذان فقال أن هذا فقد أصاب قاسم صلى الله عليه وسلم بعد الأذان لا يخرج إلا من حاجة يتوضأ أو لحاجة أخرى أو إلى المسجد المقصود كان لحاجة لا تفوت الجماعة ينتقل من جماعة إلى جماعة لا يخرج إلا لعلة يعني أما هذا فقد عصى الله القصر إذا كان لعلة يتوضأ أو إمام المسجد أو شيء يخشى فوته نعم بعد الصلاة يروح الدرس بعد الصلاة نعم. وحدثني عن مالك عن أبي حاج بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال ساعتان يفتح لهما أبواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله وسئل مالك وحدثني عن مالك عن أبي حاج بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال ساعتان يفتح لهما أبواب السماء وقل ذلك. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في باب ما جاء في النداء للصلاة وحدثني عن مالك عن أبي حاتم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال ساعتان يفتح لهما أبواب السماء وقل ذلك ترد عليه دعوته حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله. وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال ساعتان يفتح لهما أبواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله وسئل مالك عن النداء يوم الجمعة هل يكون قبل أن يحل الوقت فقال لا فقال لا يكون إلا بعد أن تزول الشمس وسئل مالك عن تثنية الأذان والإقامة ومتى يجب القيام على الناس حين تقام الصلاة فقال لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه فأما الإقامة فإنها لا تثنى وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا وأما قيام الناس حين تقام الصلاة فإني لم أسمع في ذلك بحد يقام له إلا أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس فإن منهم الثقيل والخفيف ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد وسئل مالك قال مالك رحمه الله واضح ليس في حد محدود لا قامت قيمة الصلاة يقوم في أولها أو في أثنائها أما قلت بعض الفقهاء يقوم عند قولي قد قامت الصلاة فلا دليل عليها بدأ في الأذان في الإقامة إن شاء قام في أولها إن شاء في أثنائها إن شاء في آخرها المهم أن يكون واقفا عند التكبير من تكبير الإمام حتى يكون قد استكمل الوقوف حتى يكبر بعد الإمام وأما التثنية هي نوع من أنواع الإقامة كان عبد محذورة مثني الإقامة كان بلال يكثرها والأمر واسع نوعان يا إلهي إن شاء ارتضى الإقامة وإن شاء شفعها كما علم النبي صلى الله عليه وسلم عبد محذورة شفع الإقامة وبذلك كان يوترها يعني واشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله هي على الصلاه هي البنك ما يثني اما التكبير فيثنى في اولها وفي اخرها وهكذا الاقامه قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه هذا هو السنه نعم الانسان يسال على شرط الصحيحين او على شرط الصحيحين مالك على بهذا الانسان على شرط الصحيحين نعم صحيح من الصحيح أو من الصحيح الثاني. نعم هذا لا كان مرحبا ما يقومون حتى يدخل. أما إذا قال إذا رجل يقومون متى شاء في أولها أو في أثنائها. ما يكون دليل على أنهم يقرأوا لا هكذا كما دخل إذا أعرف يقومون صلى الله عليه وسلم ولو قم الصلاة لا يقومون حتى يدخل حتى يأتي. يعني إذا قاموا هم بأجر يشق عليهم قد يشق على الناس. صلى الله عليكم الإمام مالك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شوف. نعم صحيح من الصحيح أو من الصحيح الثاني. نعم ما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني. هذا إذا كان مرحبا ما يقومون حتى يدخل. أما إذا قال إذا وجد يقومون متى شاء في أولها أو في أثنائها. ما يكون دليل على أنهم يقرأوا يقومون لا هكذا كما دخل إذا أعرف يقومون صلى الله عليه وسلم ولو قام الصلاة ولو قيم الصلاة لا يقومون حتى يدخل حتى يأتي. يعني إذا قاموا هم بأجر يشق عليهم قد يشق على الناس. نعم. صلى الله عليكم الإمام مالك لا يكون إلا بعد أن تزول الشمس لذا الثاني. هذا الصواب يعني الجمهور لا يؤذن الجمعة إلا بعد الزوال يعني تصح إلا بعد الزوال كالظهر هذا هو الصواب يعني الجمهور. لكن رخص بعضها يعني في أدائها في السادسة ولكن أحوط المؤمن أن يدعى لها وأن لا يصلي ولا يؤذن إلا بعد الزوال كما قاله الجمهور وكما في حديث سلمة بن أكبر وغيره كانوا يصلون مع النبي إذا زالت الشمس. وسئل مالك عن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا المكتوبة فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا. قال مالك ذلك مجزئ عنهم وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة. وسئل مالك عن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا المكتوبة فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا. قال مالك ذلك مجزئ عنهم وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة. وسئل مالك ظاهر السنة أن يجب الأذان عليهم ولو كانوا في المساجد في السفر مثلا عليهم أن يؤذنوا. أما في الحضر يكفي أذان المساجد لو كانوا جماعة مرضى صلوا جماعة بدون أذان يكفي أذان المسجد يقيمون بس. والصلاة مجزية صحيحة لو صلوا بلا أذان ولا إقامة صحت الصلاة لكن ترك السنة في الإقامة. نعم. أما الأذان يكفيهم أذان المساجد المريض يكفيه أذان المسجد والمرضى كذلك يكفيهم أذان المسجد. نعم. والنساء كذلك. نعم. المصليات اللي في الدوائر الحكومية يكفيهم أذان المساجد من حولهم ولا يؤذنون لدخول الوقت تكفيهم لكن إذا أذنوا يكون أحسن حتى ينتبه اللي عندهم ينتبهوا. والواجب عليهم الخروج واجب عليهم الخروج إلى المساجد إذا كانت المساجد حولهم وجب عليهم الخروج فإذا كان لا يسمعون النداء وجب عليهم النداء. نعم. الواجب أن يؤذنهم ما يكتب المسجد الواجب أن يؤذن الواجب يؤذن. نعم. مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما فات الصلاة أذن وأقام الصلاة لكن إذا أقام كفى لأن أذانه ما له حاجة حينئذ إذا كان في غير الوقت يؤذن ويقيم والحمد لله. أما لو نام عن الصبح أو نام عن الظهر حتى جاء العصر هم جماعة يؤذنون ويقيمون لكن إذا كان عندنا الناس الهولي نام أو سهى يقيم والحمد لله. وسئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه للصلاة ومن أول من سلم عليه فقال لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول. وسئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه للصلاة ومن أول من سلم عليه فقال لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول. هذه عبارة هذا موقف إذا كان ذهب إليه ذبذه بينهم اتفاق على أنه ذبذه على الوقت وعلى اجتماع الناس إذا جاء إما قال السلام عليكم الناس حضروا الوقت حضر ساعة كذا ماشي طيب إذا كان بينهم على هذا. أما إذا كان الإمام قد ضبط الوقت جاء الوقت جاء فإذا تأخر راح له المؤذن نبه كل هذا طيب. الله أعلم. ما لها صلاة هذا ما لها صلاة كل يصلي كل يقرأ وحده كل يقرأ نفسه ما لها صلاة يكفي الأذان يكفي الأذان والحمد لله لكن اللي يمر بالطرقات شوف حد قاعد ولا شيء صلي شوف حد قاعد ولا نايم وقف ولا جالس وتوكل على الله صلي من باب الأمر المعروف أنه ينقل الآن كافي. صلى الله عليه. في بعض البلاد اللي يحسنون تلاوة القرآن قليل جدا جدا أقول في بعض البلاد اللي يحسنون قراءة القرآن وتلاوة قليل جدا فيقولون لم إذا أنكر عليهم أو نوقشوا قالوا إن المصلين إذا حضروا ينتظرون الجمعة ما فيهم من يقرأ ينظر بعضهم إلى بعض ويتحدثون لذا فنحن نجعل شخصا قارئ مجود يقرأ حتى يستفيد الناس من قراءته ويتعلموا. يتفقوا على هذا ما يخالف. يتفقوا على واحد يقرأ ويستمعون طيب. ما هي بس. الحمد لله. أحسن الله. نعم. الهيئة هذا واجبهم. هذا واجب الهيئة إذا مروا على ناس حتى غير الهيئة. واجبهم الأمر معروف أنه مقال. الهيئة هو غير الهيئة. إذا رأوا ناس جالسين والناس وهو قد أذن. يوسف توكل على الصلاة الصلاة أو دكان مفتوح أو بص أو مصة أو بصة أو أشبه ذلك لا يتركونهم تكلم عليهم صلوا توكل على الله يا كما في أحد يا من الحجارة ولا يا من الأواني سبحان الله كان في الرجال. قال يحيى وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم انتظر ليأتيه أحد فلم يأتيه أحد فأقام الصلاة وصلى وحده ثم جاء الناس بعد أن فرغ أيعيد الصلاة معهم قال لا يعيد الصلاة ومن جاء بعد انصرافه فليصلي لنفسه وحده إن علم أثره قل بارك هذا ليس بشيء النبي صلى الله عليه وسلم يصدق على هذا فيصلي معه إذا جاء وصلى معهم طيب الحمد لله قال لي أبي ذر لا تصلي فلا أصلي صلي معه. قال يحيى وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم تنفل فأرادوا أن يصلوا بإقامة غيره فقال لا بأس بذلك إقامته وإقامة غيره سواء. نعم لكن لا صبروا حتى يقيموا يكون أولى لكن لو اشتغل على المصلي فلا بأس أن يقيم غيره الواجب عليه أن يعتني بالمقام ويكون يعني مستعد للإقامة في وقتها اشتغل عن ذلك للإمام يقيم قال يحيى قال مالك لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر فأما غيرها من الصلوات فإنا لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها. نعم لكن لا ينادى لها قبل الفجر إلا إذا كان هناك ما ينادي بعد الفجر لكن قبل الفجر ولا ينادى هذا غلط يغر الناس إذا نادى لها قبل الفجر لابد يكون هناك مناد بعد الفجر كما كان في أهل ينادي بلا قبل الفجر قليل ثم ينادي بالمغرب أو نفس المؤذن نفسه يعيد الأذان بإذن الأول ثم بإذن الثاني. نعم الإمام هو اللي أمر الإمام هو اللي أمر إقامة الصلاة الإمام أملك بالإقامة والمؤذن أملك بالأذان يأتي وقت الأذان فإذا كان المؤذن هم حاضر وقت الإقامة أو متشاغل فالإمام يقيم الأفضل يقيم الإقامة هو اللي يقيم إذا كان حاضرين لكن إذا كان ما يبالي المؤذن يحقر الإمام ولا يبالي يشتغل بالصلاة أو يروح يشاغل وجاء الوقت الإمام يقيم. لا بأس يعني يكون مفترض مفترض أن المؤذن يقيم لو قام غيره لا بأس. لا يبنى يعلم يعلم يعلم المؤلف لا يشوش يعلم وجه الى الخير لا يشوش الى الخير لا تصير سفيه اذا اقيم الصلاه انتهى الموضوع حصل المقصود الحمد لله. وحدثني عن مالك انه بلغه ان المؤذن جاء الى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاه الصبح فوجده نائما فقال الصلاه خير من النوم فامره عمر ان يجعلها في نداء الصبح. وحدثني عن عباس كذا وحدثني عن مالك انه بلغه ان المؤذن جاء الى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاه الصبح فوجده نائما فقال الصلاة خير من النوم فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح. هذا بلاغ المعرفة ضعيفة بلاغات ضعيفة منقطعة معضلة الصلاة خير من النوم ثابتة في الصحيح في الحديث الصحيح قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم نادى بها الصلاة خير من النوم في صلاة الصبح ثبت هذا الحديث عن شوية. نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء للصلاة. وحدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء للصلاة. يعني تغير الناس قصد تغير في أهل التابعين مالك تابعين مالك بن أبي عامر والد أبي سهيل جد الإمام مالك تابعي مثل ما قال الناس في آخر حياته تغير الناس. نعم الله المستعان. نعم. الحديث الصحيح مو في الصحيح البخاري الحديث الصحيح صح به هذا صح به أسناد. نعم ايش في اي شيء وجوب الكفايه ان الاهل العلم وجوب كفايه الاهل فرض كفايه والاقامه فرض كفايه. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد. هذا من فعله الاجتهاد السنة لا تسعيه مثل ما قال صلى الله عليه وسلم هذا من الاجتهاد عمر السنة خلاف ذلك. نعم. صلى الله عليه حتى لو طمع أن يدرك تكبيرة الإحرام أو الركعة النبي يقول لا تسعيه عليكم السكينة ولا تسعيه هو مقدم على ابن عمر وعلى غير ابن عمر. نعم. من أفضل صلوا معه ادخلوا معه ما أدركتم وصلوا من فاتكم فأتموا وإن صلى وحده لا حرج إن شاء الله لكن الأفضل والأحوط صلوا معه لأم القول فما أدركتم فصلوا هم جماعة هم نفسهم هم جماعة فاتتهم جماعة وأدركوا جماعة. نعم وقت المدى وقت المدى يجيب المؤذن ثم يدعو. نعم. لا يسعي لا في هذا ولا في هذا يمشي عليه السكينة. نعم. باب النداء في السفر وعلى غير وضوء. بركة سم. الأفضل هي سنة نافلة فإنها لك نافلة بقى النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر فإنها لها إذا أقيمت وأنت في المسجد فصلي معهم فإنها لك نافلة ولا تقول صليت ولا أصلي. نعم. أحسن الله إليك قول أنس فلما ركب الناس الصعب والبلول تركوا التحديد هل في هذا إشارة إلى أن يترك التحديد عليهم؟ ما المقصود بترك التحديد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أظن هو عن ابن عباس أنس عندك وينه ان يعرف انها ابن عباس يقول عليه وعن عباس عندما عن النبي لفظ ما لها. نعم الله اعلم. أما بعد، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في باب النداء في السفر وعلى غير وضوء: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال: ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: إن رجلا. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال: ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا بالصبح، فإنه كان ينادي فيها ويقيم، وكان يقول: إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه. وحدثني هذا من الشهادة رضي الله عنه، فالصواب أنه يؤذن مطلقا مطلقا ولو أنه واحد السفر الذي يقيم. لهذا قال أبو سعيد العظيم وعنه: إذا كنت في غنم فؤادك فارفع صوتك من النداء، فإنه لا يسمع صوته مؤذن حجر ولا حجر أثير إلا شهيد له يوم القيامة. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الواحد يؤذن والجماعة يؤذنون ويقيمون. نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال له: إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت، وإن شئت فأقم ولا تؤذن. قال يحيى: سمعت مالك يقول: لا بأس أن يؤذن الرجل وهو راكب. نعم هذا مطية أباه. نعم. وحدثني عن مالك لا لا اسمع السنة القيام عند للصوت السنة القيام. ولو لا ينبغي ترك السنة. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: من صلى بأرض فلات صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك، فإذا أذن وأقام الصلاة صلى من وراءه من الملائكة أمثال الجبال. باب عن سعيد. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: من صلى بأرض فلات صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك، فإذا أذن وأقام الصلاة صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال. كان وهذه الرواية عندي هي الأصل، ورواية يحيى تحتمل الشك وتحتمل التقسيم والأظهر رواية غيره، وفيه أن للجماعة الكثيرة من الفضيلة ما ليس لليسيرة، وإلا فلا فائدة لهذا المصلي في ذلك. قاله كله الباجي. وبالسيوطي هذا الحديث مرسل له حكم الرفع، وقد ورد موصولا ومرفوعا. فأخرج النسائي من طريق داود بن أبي هند عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الرجل في أرض في أيضا الهم. نعم. فأقام الصلاة صلى خلفه ملكان، فإن أذن وأقام صلى خلفه من الملائكة ما لا يراه طرفاه، يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده ويؤمنون على دعائه. ورواه سعيد بن منصور. لعل هذا بلغ سعيد المسيب، ولهذا جزم سعيد تابع كبير، لكن ما عزا الى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعطيه بعضهم حكم المرسل لانه لا يقال من جهه الراي. الحديث هذا حديث سلمان يؤيد هذا، حديث جيد. وروى ايش؟ اللي سمع رواه. واخرج النسائي من طريق داود بن ابي هند عن ابي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي. هذا صحيح، النسائي جيد اذا كان من قبل داود جيد. نعم. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل في أرض فأقام الصلاة صلى خلفه ملكان فإن أذن وأقام صلى خلفه من الملائكة ما لا يراه طرفاه يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده ويؤمنون على دعائه. وهذا أي ما تقدم يؤذن ولو كان وحده. ورواه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبياقي من طريق سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان موقوفا واستدل به موصولا موقوفا واستدل به الحناطي الحناطي كذا الحناطي نعم واستدل به الحناطي من الشافعية على أنه لو حلف من صلى في فضاء من الأرض منفردا بأذان وإقامة أنه صلى بالجماعة كان بارا في يمينه ولا كفارة عليه. وقفه السبكي في الحلبيات واستدل به وبحديث الموطأ هذا انتهى. وفيه نظر لأن الأيمان مبنية على العرف. باب قدر السحور من الهدى لأن تصديق النبي صلى الله عليه وسلم وحلف من صلى في الجماعة تصديقا لما قال أنه جاء أذن صلى معه جماعة وإنسان سمع أنزل صلى مع اثنان اثنان جماعة أيضا. لا لا أسلحة يعني سنة أنا لا بأس إلى سنة على غير مرض. عند الإطلاق الدلة جاءت مطلقة ما في نقل الوضوء دل على جواز الوضوء يعني عند جواز الأذان بغير وضوء. إذا كان من البرد شديد وريح يشق على الناس الخروج سفر في البراري أو في المطر حتى في البلد إذا كان في مطر يشق على الناس مثل ما فعل ابن عباس وقال إن فعلها منه خير منه حتى في الجمعة لا شق على الناس في المطر في الأشواق دحر أو مطر يؤذي الناس يضرهم أو ريح شديدة مع البرد هذا يضر الناس يشق على الناس يطلب الرحال فمن قال عند حي على الصلاة بدل حي على الصلاة أو يتم الأذان ثم يقول صلي في بيوتك جاء هذا وهذا. باب قدر السحور من النداء. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبح. المعنى أن أصل الليل لم يأكلون حتى يؤذن أصل الليل. ولهذا كان السحر من ساخر الليل ولم يكن بين أذان والسحر إلا قدوا 50 آية كما صحيحين لما تفرى بين الأذان من الصلاة والسحور قدوا 50 آية بمعنى أن الأصل بقاء الليل الإنسان لا في آخره سحوره أفضل في آخر الليل هذا هو الأفضل لكن يحتاط حتى إذا أذن له قد حصل حتى قد انتهى. باب ما جاء في افتتاح الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك بالسجود. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما قفض ورفع فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة كان يصلي لهم فيكبر كلما قبض ورفع، فإذا انصرف قال والله إني لا أشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع. وحدثني يحيى عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك. وفي الصحيحين رفعهما النبي صلى الله عليه وسلم عند الإحرام وعند الركوع وعند الرحيل، هكذا في الصحيحين. حذو منكبيه حين يكبر وحين يركع وحين يرفع، وهكذا في صحيح البخاري حين يقوم الشهد الأول في أربع مرات، أربع عند الإحرام عند الركوع عند الرفع منه وعند قيام الشهد الأول من الثالث. السنة يكون حذو منكبيه أو حيال أذنيه كما في الروايات الأخرى من حديث ثالث من هويه وغيره. لا لا معروف سوا سوا، هذا معروف يا عالي الصحيح. نعم هذا من كلام ابن عمر، يمكن بعض الأحيان يضعف عند القدر عند حال قيامه، حال قيامه إلى الثالث. نعم. وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان كذا أبي نعيم وهب. نعم تكلم عليه مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان القرشي مولاهم المدني المعلم ثقة، روى له الجميع عن جابر بن عبد الله. كيف التقييد وهب بن كيسان من يد أبو نعيم؟ نعم نعم. وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة، قال فكان يأمرنا نكبر كلما خفضنا ورفعنا. وحدثني عن مالك هذا في الصلاة والسلام في كل خمس صلوات عند الرفع عند الركوع يكبر، عند السجود يكبر، عند الرفع يكبر، هكذا كل خمس صلوات. وهكذا إذا سجل التلاوة في الصلاة كبر، وإذا رفع كبر، يدخل العموم في صلاة الفجر والجمعة وغيرها في التلاوة يكبر عند الخطب يعم هذا الحديث وعند الرفع ثم يقرأ. فيها نظر أو فيها نظر قد يكون فعل في بعض الأحيان، لكن عمر حفظ حديث عمر رضي الله عنه الصحيحين قال لا يفعل السجود ولا عند الرفع من السجود. نعم. وحدثني عن مالك وحدثني عن مالك ابن شهاب عن ابن شهاب عن ابن شهاب أنه كان يقول إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة. قال مالك وذلك إذا نودي بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة، يعني عند الركوع تكفي إذا نواها تكبيرة الإحرام، ولكن الأفضل يكفي التكبيرتين يكبر واقف الإحرام ثم ينحط مكبرا للركوع الجوال امام واحد. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب انه كان يقول اذا ادرك الرجل الركعه فكبر تكبيره واحده اجزات عنه تلك التكبيره. قال مالك وذلك اذا نوى بتلك التكبيره افتتاح الصلاه. وسئل مالك عن رجل دخل مع الامام فنسي تكبيره الافتتاح وتكبيره الركوع حتى صلى ركعه، ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا عند الركوع وكبر في الركعة الثانية، قال يبتدئ صلاته أحب إلي ولو تها مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول، قايت ذلك مجزيا عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح. قال مالك في الذي يصلي لنفسه دخل نفسه في التكبيرة الأولى لا تنعم الصلاة، يا ذكر يبتدئ صلاته تكبيرة الإحرام ذكر في الثانية صلاة هي الأولى له، وإن ذكر على الثالثة صلاة هي الأولى له، وهكذا. فإن لم يكن إلا بعد الصلاة يعيدها لأن ما كبر فيها. نعم. قال مالك بالذي يصلي لنفسه فنسي تكبيرة الافتتاح أنه يستأنف صلاته. فقال مالك هذا هو الصواب، لا بد من تكبيرة ركن عند الجميع لا بد منها. نعم. وقال مالك فيما من نسي تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته قال أرى أن يعيد ويعيد من خلفه الصلاة، وإن كان من خلفه قد كبروا فإنهم يعيدون. باب القراءة في المغرب والعشاء. نعم لأنه صلى بما أنها صلاة كبرت والقاء لهم أنها الصلاة. نعم. يصلى معهم في نافلة ثم يأتي صلاة الفائدة ثم يأتي بالحاضر، وإن قطع الصلاة ونواها عن الفائدة كبر كمل ثم قضى ثم قضى الجديدة لا بأس. لو دخل معهم العصر وهم ما عليه الظهر ذكر ان ما صلى الظهر يبتدي الاحرام، يثبت في الاحرام من جديد نية الظهر يكمل معهم ثم يقطع العصر، يقطع او ينوي الظهر ويكمل ثم اذا سلم قام يقضي ما فات. ذكر بعد ركعتين يقلب يليها الظهر ثم يقضي بها اذا سلم وتنتهي لفاتته. نعم. نعم. ثم لها نافلة سميها نافلة لأنه ذكر قبل نهاية هو الظاهر أذر لو كمل ثم نافلة ما ذكر بعد الصلاة. ما بعد. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب القراءة في المغرب والعشاء. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت له يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. وحدثني أما يدل على شرعية قراءة بعض رواد المغرب بعض الأحيان كما قرأ الدكتور في المغرب أو الشيخان في الصحيحين. وهذا كان لما قدم جبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد بدر في أول هجرة في أسارى بدر سمعه يقرأ المغرب الطور. قال فلما بلغ قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم خالقون كاد قدري ينفطر، كان من أسباب إسلامه رضي الله عنه جبير المطعم بن عدي. وأخبرت أم فضل أم عبد الله بن عباس أنها سمعت أنه يقرأ بالمرسلات في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، دل على أنه يستحب أن يقرأ بعض القراءة في المغرب بعض الأحيان، وكان يقرأ فيها بقصار مفصل غالبا، وربما قرأ بالطوال. ثبت أن القراءة بالأعراف قسمها في ركعتين، وهذا قليل، الأعراف ما لم يحفظ عنه إلا مرة واحدة فيما بلغان. نعم. لا يغير تارة وتارة يقرأ صار مفصل في الأغلب لا يشق على الناس، ولكن بعضها يعني يقرأ المرسلات يقرأ التكوين يقرأ يسمع فطرات يقرأ عما يقرأ الناس بعض الأحيان حتى من باب إحياء السنة فالأصل قصار مثل ما في رواية الإمام يسار كان يقرأ في المغرب بقصار. الجملة لا يكلف الناس ولا يقرأ الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم قل أيكم من الناس فليخفف، يأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم يراعي الناس الفعل القول مقدم على الفعل. لا لا لا لولا أنا لولا ترك هذا لا يكلف الناس صلاة في العرفة مطولة كل الناس. والرسول قال أيكم أما الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والضعيف والحاجة والمال القصير ترك هؤلاء ترك هذا الإعلان بدعة ما لها صلة له ما كان النبي يعلم النبي هكذا. نعم نعم عندك في البلوغ طبعا من السلام بإسلام صحيح. وحدثني عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عبادة بن نسي عن قيس بن الحارث عن أبي عبد الله الصنابحي قال قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق فصليت وراءه المغرب فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من قصار المفصل ثم قام بالثالثة. وحدثني عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عبادة بن نسي عن قيس بن الحارث عن أبي عبد الله الصنابحي قال قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق وصليت وراءه المغرب فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من قصار المفصل ثم قام بالثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. دنا منه يسمع دنا منه يسمع ما يقول ركعة الثلاثة المغرب قرأ بهذه الآية السيادة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا من فقه رضي الله عنه. اللهم المستعان. الله أكبر. نعم. وذكر عن قيس بن الحارث عن قيس بن عاصم. شنو قيس بن الحارث؟ اي نعم عن قيس بن الحارث. في هذا الشارع عن قيس بن الحارث الكندي الحمصي ثقة من التابعين. ماذا عرفنا؟ لبعيد العاصم. في نسخة عبد الباقي كذلك. قيس بن الحارث. معنى عن عن عن أبي عبد الله الصنابحي. حط معنى صح قيس بن الحارث. ما ذكر قيس بن الحارث. شوف قيس بن عاصم تقريب. قيس بن عاصم. إيه تقريب. كسر الميم وسكون النون وفتح القاف صحابي مشهور بالحلم نزل البصر. يعني قل لي فيه لقب الله قيس. ها هذا عيد انه قيس بن الحارث او عيد انه قيس بن الحارث. نعم نعم نعم وصلنا على قراءه الايه من يقال يقال عليها لكم سنة فيها. اللهم صل عليه وسلم. نعم نعم اللهم صل عليه وسلم. قرأ في الركعة الثانية أو قرأ في آية واحدة فقط في أخير على آية الأخير في شركة الأخير ربنا لا تشغلنا سرا. نعم بعد الفاتحة. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى وحده قراءة صديق بن وصل يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم استقام سنته بتخفيف المغرب عليه الصلاة ولهذا قرأ الصديق بسورتين من قصار المفصل. نعم ولكن رواية منفضل تدل على أنه لم يزل يقرأ بعض الطوال مثلما قرأ المرسلة. نعم. هل ورد في الركعتين الأخيرتين من العشاء قراءة غير الفاتحة؟ ما أعلم شيئا. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن، وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة. يعني إذا قرأ صلى وحده في مرض فاته، نعم، اجتهاد منه رضي الله عنه. السنة في هذا تحري على النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الأخريين فاتحة الكتاب كما قال أبو قتادة في الصحيحين، وجاء في حديث السيد ما يدل على أنه ربما قرأ زيادة في الثالثة والرابعة من الظهر على الفاتحة، لأن قال كنا نحشر صلاة رسول الله، كان يقرأ في الأخريين قدر ألف لام من تجلس السيدة، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك، هذا يقتضي أن يقرأ في الأخريين زيادة على الفاتحة الظهر، لكن هذا بعض الأحيان جمعا بين رواية أبي قتادة وأبي سعيد، أبو قتادة في الصحيحين قال وكان يقرأ في الأخريين بفتحة الكتاب، يعني الظهر. ايضا الشيخ ما يؤخذ من حديث ابي سعيد العصر زياده العصر؟ لا، العصر لا، هو الفاتحه، يعني قال بالاولى من العصر قال الاخرى من الظهر، وفي الاخرى قال النصف، نصف الفاتحه سبع ايات. لا، نصف سبع ايات، لان مراد القراءه كلها تدخل فيها الفاتحه. كان اجتهاد منه لو اجتهاد اخر الله عنه. هذا فعل تحري فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والله لا يكون فعل ابن عمر من باب انه صلي لوحده. نعم، انا ان الرسول قد يترك هذا لاجل مشقه على الناس، وانا صلي وحدي ما علي مشقه، تعود منه رضي الله عنه. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري عن البراء بن عازب انه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ فيها بالتين والزيتون. وهذا في الصحيحين، قرأ في الصحيحين قرأ بالتين والزيتون في صلاة العشاء. نعم، هذا يدل على قد يقصر العشاء بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام، يقرأ باقتصار. نعم، مو والله قرأ يعني بعد الفاتحة، ما ذكر إحدى الركعتين. نعم. باب العمل في القراءة. وحدثنا يحيى عن مالك عن نافع عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين. عن البراء بن عازب الصحابي بن الصحابي انه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء. زاد البخاري من رواية شعبة عن عدي في ستر سفري. في سفر. نعم. من رواية شعبة عن عدي في سفر. كذا. زاد الإسماعيلي ركعتين فقرأ فيهما بالتين أي بسورة التين والزيتون. زاد النسائي في الركعة الأولى. وفي كتاب الصحابة لابن السكير. زاد النسائي صرع بأنها في الركعة الأولى. وفي كتاب الصحابة لابن السكيت في ترجمة ورقة ابن خليفة رجل من أهل اليمامة أنه قال سمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم فأتيناه فعرض علينا الإسلام فأسلمنا وأسهم لنا وقرأ في الصلاة بالتين والزيتون وإنا أنزلناه في ليلة القدر. قال الحافظ فقرأ في الصلاة بالتين والزيتون وإنا أنزلناه في ليلة القدر. يعني في الملك والزيتون كان أنزلناه. نعم. قال الحافظ يمكن إن كانت الصلاة التي إن كانت قال الحافظ يمكن إن كانت الصلاة التي عين البراء أنها العشاء أن يقال قرأ في الأولى بالتين وفي الثانية بالقدر. وإن قدر وفي الثانية أن يقال قرأ في الأولى بالتين وفي الثانية بالقدر. بالقدر. بالقدر. قدر طيب. نعم. وإنما قرأ به بقصار المفصل لكونه مسافرا والسفر يطلب به التخفيف. وحديث أبي هريرة في الصحيحين أنه قرأ فيهما قرأ فيها إذا السماء انشقت محمول على الحضر، فلذا قرأ فيها بأواسط المفصل. وللبخاري ومن رواية مسعر عن عدي عن البراء بزيادة ما سمعت صوتا أحسن منه أو قراءة، ولمسلم من هذا الوجه صوتا أحسن منه بدون شك. نعم نعم محل خلاف الحمد لله من أهلين أقول محل خلاف التقسيم المفصل من قافل آخره الطوال طوال والوسط وسط والقصار قصار كان الإنسان يعرفه. نعم. وحدثنا يحيى عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي وعن تقتم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي حازم التمار عن البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد آلت أصواتهم بالقراءة، فقال إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. وحدثني عن مالك عن حميد إذا كان يصلون أو يقرأون لا يجهر بعضهم على بعض كل يناجي ربه. كان هذا بعض رواية رمضان